سورة المنافقون سورة مدنية. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك يا رسول الله المنافقون الكاذبون في ادعاء الإيمان وقالوا بألسنتهم نشهد بألسنتنا شهادة مطابقة لما نعتقده ونؤمن به في قلوبنا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله الذي أرسلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله لأن قولهم خالف اعتقادهم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. جعلوا أيمانهم الكاذبة التي يحلفونها سترة يستترون بها من القتل فأعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله ورسوله ومنعوا الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والجهاد معه. وما أشد سوءهم بسبب ما كانوا يعملون من عمل شديد السوء إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك الذي ذكر من حالهم الذي دأبوا عليه بسبب أنهم آمنوا في الظاهر ثم كفروا في السر وبعد أن استمروا مدة فيما اختاروه لأنفسهم من نفاق. كان من نتيجة ذلك بمقتضى سنن الله السببية أن يقفل على قلوبهم إقفالا كاملا ويطبع على هذه الأقفال بالأختام حتى صارت غير مستعدة لاستقبال واردات الهداية فهم لا يفهمون بواطن الأمور ودقائقها ولا يتبصرون بالنتائج والعواقب الوخيمة للأعمال الفاسدة المفسدة وينطلقون في جرائم نفاقهم بجرأة ووقاحة كأنهم هداة مصلحون غير مفسدين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا رأيت يا رسول الله المنافقين تعجبك مناظرهم الحسنة وإن يقولوا تسمع لأقوالهم المنمقة فهم يتصنعون الظواهر التي تخدع الأنظار ويحسنون القول فصاحة وبيانا وانتقاء للمعاني. فإذا حضروا مجالس العلم والذكر مع المؤمنين اختاروا لأنفسهم الأماكن التي يستندون إليها بظهورهم كالجدر والسواري لأنها مريحة لهم وذات وجاهة. لكنهم لا يعون مما يقال في هذه المجالس من علم وذكر شيئا لانصراف أذهانهم وقلوبهم كأنهم أعمدة من خشب مسندة على الجدر يظنون لخبثهم ولشدة حذرهم وترقبهم كل صوت عال بإنذار واقعا عليهم بما يكرهون لما في قلوبهم من الرعب والخوف من افتضاح أمرهم. هم وحدهم الكاملون في العداوة الراسخون فيها لمخالطتهم ومداخلتهم ومصانعتهم وتظاهرهم بالإسلام ومعرفتهم مقاتل المسلمين وثغرات الضعف التي يمكن أن ينفذوا إليها. فاحذرهم يا رسول الله وراقب كل حركة من حركاتهم وكل تصرف من تصرفاتهم واتخذ كل الوسائل التي تحميك والمسلمين من مكرهم ومكايدهم، ولا تدع لهم منفذا ينفذون منه للإضرار بالمسلمين وإفساد أحوالهم، ولا تأمنهم على سرك، لأنهم عيون لأعدائك من الكفار ينقلون إليهم أسرارك، لعنهم الله وطردهم من رحمته طردا أبديا. كيف يصرفون عن الحق والرشد إلى ما هم عليه من الكفر والضلال؟ ومن فوائد هذه الآيات البينة أن المنافقين لا يلتفتون إلا إلى الظواهر، ولا يعتنون إلا بها، وأما ما يضمرون من الكفر بدين الإسلام العظيم فهذا شيء أطلع الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عليه منه. وينبغي على المسلمين أن يحذروا أولئك المنافقين، فهم أشد على الإسلام والمسلمين من العدو الخارجي، لأنهم يطلعون على العورات ويعرفون الثغرات، وهم ينقلون أخبار المسلمين إلى أعدائه، وهم كل على المسلمين لا على أعداء المسلمين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وإذا ارتكب المنافقون ذنبا من الكبائر التي تمس الرسول صلى الله عليه وسلم أو جماعة المؤمنين، تنم عن سوء طويتهم وتدل على عدم صدق ولائهم، ودعاهم بعض المؤمنين إلى الرسول ليعتذروا ويطلبوا منه أن يستغفر لهم، أعلنوا الرفض بتلقائية وأمالوا رؤوسهم بسرعة وعنف رغبة عن الاستغفار، ورأيتهم يا رسول الله يحجمون عما دعوا إليه، ويصرفون من يتأثر بهم عن سلوك سبيل الله، وهم مستكبرون عن اتباعك وطاعتك واستغفارك لهم، والسبب في ذلك أنهم كافرون باطنا، فهم لا يؤمنون بأنهم عصاة حتى يشعروا بالحاجة إلى أن يستغفر لهم الرسول، ويعرضون عن كل عمل فيه مرضاة لله تعالى أو طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويرون أنهم أحق بالزعامة والقيادة. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء على هؤلاء المنافقين أطلبت لهم المغفرة من الله يا رسول الله أم لم تطلب لهم، لن يغفر الله لهم ما داموا كافرين باطنا. إن الله لا يحكم بالهداية للحق القوم الخارجين على أمره، الذين سلكوا بإرادتهم واختيارهم مسلك الكفر والضلال. فالحكم بالمغفرة والهداية التي تجعل العاصي من أهل النجاة والهداية إنما يكونان لأهل الإيمان فقط، أما من هبط عن أدنى درجات الإيمان ودخل في دركات الكفر فلا حظ له بشيء منهما. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هؤلاء المنافقون هم الذين يقولون لأهل المدينة من الأنصار لا تنفقوا من أموالكم على من عند رسول الله من فقراء المؤمنين كي يتفرقوا عنه ولا يصحبوه، ولله وحده مفاتيح الرزق، فهو الذي يعطي منها ويمنع من يشاء من عباده بحسب حكمته ومشيئته. وقضت سنته أن من أنفق ابتغاء مرضات ربه أخلف الله عليه وضاعف له الأجر، وأن من أمسك الله عنه أو حرمه من أن يستمتع أو ينتفع بما وهبه الله إياه. ولكن هذه المعاني الدقيقة لا يفقهها المنافقون، لأن أذهانهم وأفكارهم لا تتجاوز ظواهر الحياة الدنيا ومصالحهم القريبة العاجلة. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول هؤلاء المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، والذين وافقوه على مقالته: نقسم لئن رجعنا من غزوة بني المصطلق إلى المدينة ليخرجن فريقنا الأقوى منها فريق المؤمنين الأضعف والأهون، ولله العزة بقهره وقوته وغلبته، ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإظهار دينه على الأديان كلها، وللمؤمنين بإمداد الله لهم بالقوة الغالبة ونصرهم على أعدائهم. ولكن المنافقين لا يعلمون هذه الحقيقة لفرط جهلهم، ويحسبون أن لديه من القوة ما يستطيعون بها إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين مطرودين من المدينة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله واتبعوا هديه، لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر كل ما يتصل بالله سبحانه من عقائد إيمانية وواجبات أمر الله بها ومحرمات نهى الله تعالى عنه، كما ألهت الأموال والأولاد المنافقين. ومن شغله ماله وولده عن ذكر الله فأولئك البعداء عن مراتب المؤمنين، هم الخاسرون في تجارتهم، الذين خسروا رأس مالهم في هذه الحياة وهو عمرهم المحدود، ومن خسر ذاته كان الخاسر الأكبر. فمن وجه كل همه في الحياة الدنيا للأموال وجمعها وعدها وتنميتها، وللأولاد وحاجاتهم ومطالبهم التي لا تنتهي، اضطر أن ينفق في ذلك كل طاقات فكره ونفسه حتى تمحي من تصوراته عقائد الإيمان وأوامر الله التي كلفه بها، ويحل محلها مفهومات أهل النفاق ومطالبهم من الحياة الدنيا، فينفق في مفهوماته وسلوكه رأس ماله وهو عمره، ويتفق في تلك المفهومات والسلوكيات مع أولئك المنافقين. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأنفقوا أيها المؤمنون بعض ما رزقناكم في الحياة الدنيا من قبل أن يرى أحدكم دلائل الموت ومقدماته وعلاماته فيقول رب هل لا أمهلتني في الحياة الدنيا وأخرت أجلي فأتصدق وأبذل مالي تقربا إليك وأكون من المؤمنين الصالحين. لكنه مطلب لا يستجاب له، فقد انتهت رحلة الامتحان عند حلول أجل الموت وانقطع كل عمل، ودخل الإنسان عتبة اليوم الآخر. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله تعالى من حضر أجله وانقضت مدته، والله خبير بما تعملون من خير أو شر. على سبيل الشهود والحضور المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه، وسيجازيكم على أعمالكم. ومن فوائد الآيات الإعراض عن النصح والتكبر من صفات المنافقين، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذلة لأعدائه، خطر الأموال والأولاد إذا شغلت عن ذكر الله جل وعلا، وجوب المسارعة إلى الطاعات قبل الموت. آخر سورة المنافقون، ولله الحمد والمنة.